سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من وجعلناه هدى لبني إسرائيل نعم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى

دخلوه أول مرة أدخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عدوا تتبيرا إن أحسن أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء

عذابك فبنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار هايتين وجعلنا الليل والنهار هايتين وجعلنا الليل والنهار هايتين وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية وجعلنا الليل والنهار هايتين

قرية أمرنا مسر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدبيرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا قرية آمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم إنما يصلى مذموما مدحورا

فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فضلنا بعضهم على بعض تقول لهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما